الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنواصل الكلام عن أحكام الصيام. كان اللقاء والمقام قد انتهى بنا في اللقاء الماضي إلى السؤال التالي، ونلتقي الآن مع السؤال العاشر وما يلي. ما حكم استخدام الحقن نهارا للصائم؟ ما حكم استخدام الحقن نهارا للصائم؟ الحقن نوعان، كانت حقن مغذية فهي مفطرة، يعني هذا يكون الكوز مثلا أو الفيتامينات التي يمكن أن يستغني بها الإنسان عن الطعام والشراب، هذه حقن مفطرة. أما غير ذلك زي حقن الانسولين، زي حقن المسكن، زي اي حقن تانية لا يستغني بها الانسان عن الطعام والشراب فهي غير مفطرة، والله اعلم. ما حكم من اكل او شرب ناسيا؟ ما حكم من اكل او شرب ناسيا في نهار رمضان؟ طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه من اكل او شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. طيب، يكمل صومه احتراما لليوم وبعدين يبقى يأكل بعد كده ثاني؟ لا، لأن في رواية ثانية من الحديث صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب نسيان في رمضان فلا قضاء عليه ولا كفارة. طيب، الكلام ده خاص برمضان بس، بمعنى من أكل أو شرب نسيان في أي يوم من أيام السنة، صيام يوم سنة وأكل أو شرب نسيان، يبقى يوم فسد والحكم ده بتاع فليتم صومه فإنما أطعمه الله واتقاه، ده خاص برمضان عشان خاطر يوم رمضان يتعوض، ولا الحكم عام لجميع أنواع الصيام؟ لا، الحكم عام، يعني من ينسى فيأكل أو يشرب وهو صايم في أي يوم سواء كان فرض أو سنة فهذا يتم صومه وهذا رزق سيقاه الله إليه. نعم. ما حكم المضمضة من شدة الحر للصائم؟ يوم حار النهاردة كده، ما حكم المضمضة من شدة الحر؟ جائزة لكنها مكروهة، وبالذات إذا بالغ الإنسان فيها. يجوز الإنسان يتمضمض من شدة الحر لكن لا يبالغ في المضمضة، لأن المبالغة في المضمضة إيه؟ مكروهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في المضمضة إلا أن تكون صائما. نعم. ما حكم من أكل أو شرب أو جامع زوجته ظانا عدم طلوع الفجر أو ظانا غروب الشمس؟ طيب، طبعا المذكور هنا مفطرات، واحد قال الدنيا ظلمة، كهرباء قطعة، مفيش ساعة، مفيش حوالي أي صوت، مش عارف إن كان الفجر يبدأ ولا لأ، مش حاسس إن الدنيا مظلمة خالص، وما يعرفش الوقت عبارة عن إيه دلوقتي، الفجر طلع ولا ما طلعش، ويظن ان احنا لسه بالليل، يغلب على ظنه ان احنا لسه بالليل، فاكل او شرب، قال ما الحق صح، ما الحق اشرب ميه، اراد ان يلم باهله، ثم بعد ذلك تبين ان الفجر قد طلع قبل ان ياكل او يشرب او يجامع، بس المهم يكون ايه، يغلب على ظنه بقاء الليل، فهذا لا شيء عليه. كذلك من أكل أو شرب أو جامع ظانا غروب الشمس، يوم الدنيا مغيمة وما يعرفش إذا ما غيبنا ولا لا، والساعة دلوقتي مثلا 7:30، 7:30، هو معه ساعة، ها، وبيبص في السماء كده الدنيا مغيمة مش عارف إذا الشمس طلعت، الشمس غربت ولا لسه، فغلب على ظني أن المغرب قد أذن فأكل أو شرب، فهذا أيضا لا شيء عليه إذا تحرى وأخذ بغلبة الظن. لحديث أسماء رضي الله عنها قال قالت أفطرنا في يوم غيب ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم لا بالقضاء ولا بكفارة. أفطرنا في يوم غيب يعني كان في يوم غيب، وبعد ما أفطرنا انكشف الغيب ولقينا الشمس لسه ما كانتش غربت، لسه فاضل 15 دقيقة والشمس تغرب بعد ما افطرنا. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا بقضاء ولا بكفارة، لكن المهم أن يعمل الإنسان بإيه؟ إما بيقين وإما بغلبة ظن. خلاص؟ يعني مثلا واحد فتح قناة من القنوات والأذان في هذه القناة يؤذن قبل التوقيت المصري بعشر دقائق مثلا، ومش واخد باله وفكر ده توقيت مصري فأفطر على هذا الإيه؟ على هذا الأذان، فهذا لا شيء عليه إذا كان يعمل بغلبة الظن ويتحرك. واضح يا كلنا؟ تفضل. هل يجوز للصائم استخدام معجون الأسنان أثناء النهار؟ معجون الأسنان معلوم إنه له إيه؟ له انتشار. فأنت لو جبت الفرشة كده واستعملت معجون الأسنان بينتشر في الفم. فهل يجوز للصائم استعمال معجون الأسنان في نهار رمضان؟ طبعا أهل العلم قالوا إذا تسرب منه شيء إلى الجو يبقى أفطر الصائم عليه القضاء يوم. إذا إيه اللي يحكم نفسه يكتم بقى بقه كويس وما يحتاجش أي حاجة إلى داخل الفم إلى داخل البوق وهو يستعمل المعجون معجون الأسنان فلا شيء عليه، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن الأولى عدم استعماله، الأولى عدم استعماله، لكن إذا استعمله وتحفظ الدليل بحيث لا يتسرب شيء إلى جوفه فلا شيء عليه. نعم. ماذا يفعل من عجز عن صوم رمضان لكبر سنه أو مرض لا يرجى شفاءه؟ واحد مريض بمرض السكر عافاكم الله جميعا وسائر المسلمين، أو رجل كبر سنه بقى فوق 60 ولا فوق 70 ومش قادر يصوم ولسه بعجز، فماذا يفعل؟ هذا إذا لم يكن يستطيع طبعا بفطر رمضان، وطبعا لا يستطيع قضاء لما مرض مزمن لا يرجى شفاؤه، أو خلاص هو شيخ كبير أو امرأة عجوز ولا يستطيع الصيام، فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. قدامه بقى حاجة من اثنين، إما يجي مثلا في آخر يوم في رمضان أو بعد رمضان مفيش مشكلة ويروح مجهز أكل يكفي 30 واحد أو 29 واحد حسب عدد أيام رمضان كما فعل أنس بن مالك لما كبر سنه في نهاية حياته، ويدعو إليه 29 أو 30 فقير أو مسكين ينزلوا مفيش مشكلة، افرض واحد دعا 40 ولا 50 مفيش مشكلة، لكن ما يجيلوش ويدعوهم على الطعام، يجهز أكل يقضي 29 30 واحد حسب عدد الأيام ويدعوهم على إلى الطعام ويبقى كده إيه؟ برئ ذمته وسقط ما عليه. أو أن يرسل إلى الفقراء والمساكين طعاما جافا يملكهم إياه، يعني مثلا يجي على بيت مثلا في راجل فقير وزوجته وأربع خمس أولاد، أصغرهم يكون بياكل، مش لازم يكون بيصوم، لكن أصغرهم يكون إيه؟ بياكل، يعتمد اعتماد كلي على الطعام، سنه ثلاث سنين كده وأنت طالع مثلا، ويحسب دول مثلا سبعة، ويقوم جايب شنطة يضع فيها مثلا 2 كيلو رز على كيلو خضار من اللي موجود في السوق، على نص ازاز زيت، على كيلو طماطم، على نص كيلو بصل، نص كيلو لحمة، وان شاء يحط نص كيلو لحمة، كيلو ونص سمك حسب مقدرته، واخد بالك؟ بحيث يبقى ده طعام ايه؟ طعام سبع مساكين، طعام هذه الأسرة، ويعد لهم سبعة، وبيت تاني فيه خمسة يبعث له شنطة زي دي ويعد لهم كمان خمسة بقينا في 12، وهكذا الحد ما يكمل عدد 30 او 29. واضح يا اخوانا؟ وجبه واحده، اما ان يجهز طعاما وجبه واحده يطعمهم بيه في البيت، او يرسل لهم ايه هذا الطعام بهذه الايه؟ بهذه الصوره. خلاص؟ سؤال لسه هقوله سؤال، انا ممكن اقدر الوجبه 5 جنيه 6 جنيه 7 جنيه، يبقى انا علي 30 يوم 30 يوم في 6 مثلا ب 180 جنيه، ها؟ واروح مطلعهم فلوس، يجوز؟ لا، لا يجوز. لا يجوز، لأن النص جاء بإطعام. يجوز في حالة واحدة بس، إنك تيجي على مسجد أو جمعية زي دي قائمة على هذه الأعمال وتديله الفلوس وتقول له وصل الفقير إطعام عن 29 يوم أو 30 يوم صيام، يبقى يجوز إخراج الفلوس على إيه؟ على سبيل التوكيل. لكن الفلوس توصل لإيد الفقير فلوس لا يجوز. واضح يا إخوانا؟ ما حكم من استمر في تناول الطعام أثناء أذان الفجر؟ الفجر يأذن ولا إيه؟ بيأكل. وتيقن الفجر دخل وهو عمال يقطع اللقمة ويشيل ويبلع، هذا قد إيه؟ قد أفطر. ليه؟ لأنه تيقن دخول الفجر وإيه؟ وشرب. لكن ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أذن المؤذن والإناء على فم أحدكم فلا يدعه حتى يقضي لهمته. هذا الكلام أنا مسك كوباية وبشرب والفجر يبدأ، ما نزلش الكوباية إلا لما إيه؟ إلا لما أشرب وأقضي حج، بشرط أن يكون الوضع كالتالي: ما عنديش ساعة، ما عنديش إذاعة، ما نش سامع ميكروفون، مش سامع راجل يقول الصلاة والسلام عليك قبل الأذان بدقيقة، ما نش عارف نفضل على الأذان دي ولا لا، واخد بالك، وباكل وبعدين شلت الإناء عشان أشرب وفجأة أذن الفجر. واضح؟ في الوقت ده دي رخصة. أما إذا كان عندي ساعة، عندي منبه، عندي تقويم نتيجة وعارف الساعة كام، عندي إذاعة شغالة وعارف الفضل دقيقة دقيقتين، فلا يجوز لي الناس على هذا. ما يجوزش إن أنا أستنى لحد الأذان ما يفضل عليه ثانية ثانيتين وأقول لك خلاص ما أنا هشرب معايا وخصتي قدام لحد الأذان ما يخلص. لا، لا يجوز. يجوز إذا كان الإنسان مثلا كهرباء أطعم معهوش ساعة مش عارف وفجأة وهو بيشرب لا الأذان إيه؟ أذن. واضح؟ أما إذا تيقن أن الأذان دخل فلا يجوز أن يستمر في الأكل والشرب ابتداء. نعم. ما حكم صيام من لا يصلي؟ ما حكم صيام من لا يصلي؟ بعض أهل العلم يرى أن من لا يصلي فهو كافر ولا يصح صومه. وبعض أهل العلم يرى أن تارك الصلاة مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله فيصام، يسقط عنه فرض الصيام ويبقى عليه إثم ترك الصلاة. وإثم ترك الصلاة عند من لا يكفر تارك الصلاة إثم يوازي إثم الشرك بالله تقريبا، يكاد يصل إلى الشرك بالله. لأنه الصحابة يقولوا كنا لا نرى شيئا من العمل تركه كفر إلا الصلاة، لا يرون شيئا من العمل تركه بذاته كده إلا الصلاة. وكان علماء السلف يقولون ذلك الصلاة لا إماء لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. فالموضوع خطير، كثير من الناس يعظمون أمر الصيام ولا يعظمون أمر الصلاة، أو يجعل الصيام أعظم من الصلاة، وهذا من انعكاس ارتداد الموازين. الصلاة أعظم ركن في الإسلام بعد الشهادتين، فلأن يتهاون الإنسان في الصيام ولا يتهاون في الصلاة أقوى ألف مرة عند الله عز وجل من أن يتهاون في الصلاة ولا يتهاون في الصيام. المرء طول ما هو بيصلي في فسحة من دينه، لأنه لا يزال اسم الإسلام باقي عليه، هيبقى بعد ذلك مقصر في ركن أركان الإسلام كالصيام كالزكاة كالحج، لكن اسم الإسلام باقي عليه. أما إذا ترك الصلاة فأقل أحواله أنه مختلف فيه هل هو مسلم ولا لا. يرضيك يا أخي المسلم إنك اسمك مسلم وصفتك انك مسلم وعند الله عز وجل مختلف، يختلف فيك اهل العلم، انت مسلم مرتكب لكبيره من اكبر الكبائر بعد الشرك بالله، اكبر من القتل واكبر من الزنا واكبر من السرقه واكبر من شرب الخمر، ولا انت كافر اصلا ان يرضيك هذا؟ تارك الصلاه يختلف فيها اهل العلم، هل هو كافر لا يصح منه عمل ام هو مسلم يسقط من عليه أجر الصيام ولا يسقط من عنه فرض الصيام ويبقى عليه إثم الصلاة. اختار لنفسك. نعم. ما حكم صوم من أدركه الفجر وهو جنب؟ واحد كالنايم واحتلم أو جامع زوجته وأدركه الفجر ولم يغتسل، حكم صيامه إيه؟ صيامه صحيح، يعني طلع عليه الفجر وهو جنب، حكم صيامه إيه؟ صحيح، لكن يبقى عليه أن يبادر من الإغتسال حتى يدرك صلاة الفجر في وقتها. لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله وفي لفظ من جماع أو من غير احتلام ثم يغتسل ويصوم. نعم. كذلك شيخ الحائض، كذلك الحائض إذا طهرت من حيضها قبل الفجر ولو بخمس دقائق ويوم دقيقة انقطع عنها الدم نهائيا وطلع عليها الفجر خلاص بتعدم الصيام وتغتسل بعد الفجر وتصوم ولا شيء عليها. نعم. ما حكم استخدام مرضى الرب للبخاخ أثناء الصوم؟ بخاخ الرب استعماله حكمه إيه؟ بخاخ الرب بيروح على فين؟ على الرئة ولا على المعدة؟ بيروح على الرئة، يبقى خلاص لا شيء عليه. بخاخ الرب واستعمال الصائم لبخاخ الرب لا شيء فيه، لأن الأكسجين والدواء الذي فيه يصل إلى الرئتين وليس إلى المعدة، ثم هو لا يغذي، هو مش مغذي أصلا. نعم. هل يؤثر الغسيل الكلوي على الصائم؟ عفاكم الله، نعم، ربنا سبحانه وتعالى طبعا علينا كبيرة جدا واحنا مش جايين بيه، عندنا كليتين والكليتين دول يعتبروا شغالين، كل كلية شغالة بعشر طاقتها، يعني الإنسان ممكن يعيش بيه بعشر كلية من الكليتين، يعني ربنا مديك فوق اللي انت محتاجه 20 ضعف. خلاص بتعمل ايه الكليه؟ الدم بتاعك بتغسله 36 غسله كل يوم، تنقيه من البول وتنقيه من السموم والاملاح. كم غسله؟ 36 غسله. لما بيحصل عفاكم الله فشل كلوي بيذهب المريض الى مركز الكلى بيغسل غسلة واحدة كل يومين أو كل 3 أيام، بيبتدي يحط لك إبر كده نحالي وإبر نحالي ويبتدي يسحب الدم من الحالي يدخله على كلية صناعي تغسل الدم ويلفقه الناحية الثانية ويدخل الدم بجسمك تاني بعد ما يغسله يدخله لك إيه؟ نقي. شوف 36 غسلة بتغسلها الكلية طبيعية التي خلقها الله عز وجل في مقابل غسلة واحدة كل 3 أيام، يعني في مقابل غسلة وبل كل 70 غسلة أو يزيد. شوف أنت عشان خاطر تروح هناك بتكلف مشوار قد إيه ومواصلات قد إيه، ده غير ثمن الغسلة، وبعدين بيرجع مخلوق يوم بحالة يا دوبك يشم نفسه يوم ويجي معاد الغسلة اللي بعدها. شفت نعمة ربنا علينا قد إيه يا إخوان؟ تستاهل بقى عبادة الله وتستاهل إن إحنا نشكر ربنا عليها وننفذ أوامر ربنا علينا ولا لأ؟ اللي بيعمل بقى غسيل كلوي يطلع دم ويرجع دم تاني الجسم، طبعا الدم اللي بيخرج من جسمه ما بيضبطش الى حاجه عشان يرجع بزياده، لا ده بيتاخد منه وبيرجع هو الدم بتاعه بس متنقي. لذلك يرى اهل العلم ان الغسيل الكلوي لا يؤثر على الصيام، غسيل الكلى لا يؤثر على الصيام. نعم. ما حكم من احتلم وهو صائم؟ احتلم يعني ما حكم احتلم وهو صائم؟ يعني احتلم يعني نام فرأى شيئا في منام، في شيء من أمر الشهوة، من أمر الجنس، من أمر الجماع، فاحتلم، استيقظ فوجد نفسه قد احتلم، هو ده معنى كلمة الاحتلام. ما حكم احتلم وهو صائم؟ نام كده بعد الفجر، نام الظهر فاستيقظ فوجد نفسه قد احتلم، فلا شيء عليه وصيامه صحيح ويغتسل ويتم صومه. هيأتينا بقى سؤال الصورة الثانية، مسألة الاستمناء أو العادة السرية. نعم. ما حكم من استقاء وهو صائم؟ استقاء يعني يعني حق موضوعه في الآية، أو قاعد يبص لحاجة كده منظرها يقرف فراح جاب البطن، أو قاعد يشم حاجة كده ريحتها مش كويسة راح جاب البطن، قاعد يفكر في حاجة كده شكلها مش كويس قاعد يفكر بقى ويفتكر كده قام جاب البطن، ده اسمه إيه؟ استقاء بإرادته ولا غلبه الخير رغما عنه؟ ده استقاء بإرادته. بأي صورة بقى؟ حط صبعه في بقه ينظر لشيء، يفتكر شيء، يشم شيء مش كويس، فده اسمه إيه؟ استقاء. الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث يفسره بعض أهل العلم قال من زرعه الخير فلا شيء عليه. واحد في بطنه شوية برد، ها؟ بطنه ألبس راحت إيه؟ أين؟ راح جبل البطن فلا شيء عليه. ومن استقاء فليقضي. من استقاء فعليه الإيه؟ القضاء. خلاص؟ يبقى بقى واحد استقاء بدون داعي، بدون عذر، يبقى آثم، يبقى عليه القضاء وهو إيه؟ آثم. طيب واحد كان في بطنه شيء وعايز يطلعه، يعني تصور مثلا واحد جنبه إزازة مية وإزازة بنزين أو جاز، أول ما سمع رجل يقول صلاة والسلام عليك راح ناتش الإزازة اللي جات إيده عليها وفتحها وتك تك، وبعد ما شرب شوية اكتشف إنه شرب إيه؟ جاز أو بنزين. خلاص؟ ما فاضلش إلا ندوره بقى. عايز يخرج اللي في بطنه يعمل ايه؟ خلاص يستقيع عشان يغسل اللي جوه ده يطلع اللي جوه. في الوقت ده بيستقيع بعذر ولا من غير عذر؟ يبقى هنا لا شيء عليه، عليه القضاء والقدر. واضح؟ نعم. ما حكم من استنى في نهار رمضان؟ من استنى استنى فعل العاده السريه اخرج المنيه وهو مستيقظ، طبعا حكم الاستناء اولا الاستناء حرام لقول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير بالغون. يبقى اللي يجوز للانسان انه يخرج به شهوته حاجتين، زوجته او السريه اذا كان في سريه هي ملك اليمين، وطبعا ده مش موجود دلوقتي. غير كده لا يجوز ان يقضي الانسان شهوته وهو يقظ وهو صاحي. خلاص؟ يبقى من فعل هذا في الصيام او غير الصيام ارتكب اثما عظيما وعليه التوبه والاستغفار. طب لو فعله في الصيام واظفر به، سؤال، هو جماع ولا مش جماع؟ لا ده مش جماع. يبقى اذا هو اظفر وعليه القضاء ولا كفاره عليه وارتكب اثما عظيما وكبيرا من الكبائر ان اظفر في نهار رمضان وصائم فعليه التوبه ولا كفارة عليه، ولا كفارة عليه، عليه القضاء وليس عليه كفارة، وارتكب كبيرة من أعظم الكبائر لأنه أخطأ في يوم، يعني ترك ركن أركان الإسلام في النهار في اليوم الأخطر في الأول، فعليه التوبة والإكثار من الحسنات والاستغفار والندم على ما فعل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.